فصل النسخ. رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن، فلم يكن بالعقل أو مجرد لإجماع بل ينمى إلى المستند. لما انتهى رحمه الله من المباحث اللفظية التي تتعلق بالنصوص شرع في ذكر النسخ وأحكامه، وكان الأنسب أن يذكر هذا بعد الأصل الثاني من أصول الشريعة وهو السنة، لأن النسخ لا يختص بالقرآن وإنما النسخ يدخل على السنة أيضا، فكان الأنسب أن تؤخر أحكام النسخ إلى ما بعد الأصل الثاني من أصول التشريع وهو السنة. وبدأ من مسائل النسخ ببيان حقيقته، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولهذا يبدأون بالتصورات والتعريفات أولا قبل الدخول في التفاصيل. فقال رفع لحكم أو بيان الزمن، يعني أن العلماء اختلفوا في حقيقة النسخ، هل هو من باب رفع الحكم يعني إزالته بعد ثبوته، أو هو من باب بيان الزمن. فلو قلنا هو من باب بيان الزمن فلا يعد نسخ، لأن النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة، نسخت الشمس الظل يعني أزالته ورفعته، وهنا انتهاء زمن الحكم بيان الزمن. ولو قلنا الحقيقة النسخ هي بيان زمن الحكم وأن زمن هذا الحكم قد انتهى بالوقت الفلاني، فلا يعتبر النسخ إذن من باب الرفع والإبطال والإزالة. ولكن إذا قلنا بأن النسخ لا هو رفع لحكم لولاه لكان ثابتا، لولا هذا الرفع لكان هذا الحكم ثابتا مستقرا، فهنا يرد معنى النسخ والإبطال في هذه الصورة. والمعنى الثاني وهو بيان الزمن هو الشبهة التي جعلت أبا مسلم الأصفهاني ينكر النسخ. أبو مسلم الأصفهاني من الفقهاء أنكر النسخ، والصحيح أنه يعني أنكره لفظا وليس يعني حقيقة، بمعنى تغيير حكم بحكم آخر، هذا لم ينكره لأنه أظهر من أن ينكر يعني. أولها أن شريعة الإسلام نسخت الشرائع السابقة، ولكنه هو سمى النسخ تخصيصا ولم يسمه نسخا. لماذا؟ لأن النسخ عنده هو يعني بيان الزمن، هو بيان انتهاء مدة الحكم، كأن الحكم الأول عام في الزمن ثم جاء هذا النص فخصصه بزمن معين. فالخلاف معه خلاف لفظي، بمعنى أنه هو يسميه بيانا وجمهور العلماء يسمونه نسخ. فهذا يعني حقيقة النسخ. حقيقة النسخ عند الجمهور هو رفع لحكم، هو رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه أو متأخر عنه، ولهذا قال بمحكم القرآن أو بالسنن، يعني هذا الرفع أو البيان على القول الآخر لا يحصل إلا بالنص بالدليل بالخطاب المتراخي، إما من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.